أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون يا رب سمعنا القرآن يا رب يا رب ارزقنا سماع القرآن يا رب أنا بندهش اندهاش عجيب جدا حين أسمع قصة هذه الآيات لما ذهب جبير ابن مطعم وكان لا يزال كافرا ذهب في فداء بعض الأسارى أسارى غزوة بدر خرج من مكة قاصدا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفاوضه في شأن هؤلاء الأسارى وصل جبير دخل المسجد المسلمون الآن يصلون المغرب خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهد مهيب أنا أريدك أن تتخيل معي رجل أتى بهذا الحجم من الكراهية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا يريد أن يرى ولا يريد أن يسمع هو في قلبه كمد مما وقع يوم بدر من القتلى والأسارى ولكن هيمنة القرآن سيطرة القرآن سطوة القرآن أنا بزعل أوي والله من نفسي بزعل أوي أوي أوي أوي أوي لما أجد جبير ابن مطعم الرجل الكافر سمع تلك الآيات من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بالناس سورة الطور فيتمعن في قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء الله يسأل الله يسأل هؤلاء الكافرين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الله يسأل ما مصدر خلقكم مما خلقتم فيما تظنون أنكم خلقتم لأجله أم أنتم خلقتم أنفسكم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم عندهم خزائن السماوات أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ربما يكونوا هم من خلق السماوات والأرض إن هؤلاء قد خلت قلوبهم من ذاك اليقين الذي يصل بالعبد إلى معرفة رب العالمين أم عندهم خزائن السماوات والأرض هم ما لهم مطمئنين لكده هم ما لهم عايشين في هذه الطمأنينة وذاك السلام رغم بعدهم عن الله جل وعلا فلما سمع جبير هذه الآيات من فضلك مش مجرد اسمع من فضلك ازعل ازعل من حالي وحالك لما نسمع كلام الله جل وعلا جبير قال كلمة عجيبة جدا بل فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد قلبي أن يطير كاد قلبي أن يطير من الفزع مما تصوره من تلك المعاني لما سمع سؤالات الله جل وعلا لهؤلاء القوم المنكرين المعاندين الجاحدين وحدانية رب العالمين سبحانه وتعالى أنا مندهش جدا والله بأي قلب سمع جبير الكافر هذه الآيات حتى قال كاد قلبي أن يطير ثم إني أسأل نفسي وأنت ماذا عملت تلك الآيات فيك ماذا كان حال قلبك حين سمع تلك الآيات هل تفاعل قلبك لتلك النداءات هل همت نفسك على إجابة تلك السؤالات إنها سؤالات مفزعة الله يتكلم الله يسأل أين قلبك ما له لا يجيب ما له لا ينفعل ما له لا يخاف ما له لا يرعوي ما له لا يعزم على أن يتوب على أن يولد من جديد إنني أتذكر قصة هذا العظيم الجهبذ مصعب ابن عمير المقرئ لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرئ أهل المدينة القرآن فلما سمعه أسيد بن حضير وأسعد بن زرارة جالس لما أتى إليه وسمع منه القرآن قال أسعد بن زرارة والله لقد علمت من تهلل وجهه أنه سيسلم ماذا سمع؟ إنه سمع القرآن وبالفعل أسلم أسيد بن حضير وما هي إلا لحظات ويأتي سعد بن معاذ هو الآخر بحربته يسب ويشتم مصعب بن عمير ثم يجلس فيسمع القرآن. والرجل، يا ناس يا ناس يا ناس انتبهوا يا ناس، الرجل جاء معاديا، جاء كارها، جاء مبغضا، فلما سمع القرآن قال أسعد بن زرارة: والله لقد علمت من تهلل وجهه أنه سيسلم. كل ما في الأمر أنهم كانت لهم قلوب رغم كفرهم. الكلام ده بيزعلني من نفسي أوي والله. رغم كفرهم سمعوا القرآن فتفاعلوا معه فاستجابوا لتلك النداءات. أسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبا تعي وعقولا تفهم وأبدانا تستجيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.